Yeah. لولاتها بلا وقليدي وزيري يومك الإقين واجهة فضى كلماتها وجد الزغام إلى العزام وتريد أيوم I'm قال الغالي مازال لا غير لا لا لا لا لا لا يعبر الله I'm gonna make you mine.